لا غلط معنى الرجولة ما هي اذ شنب وبغت روع قال دمها مشى وراميولة ما همه اللي قيل وينقال ما يشرف الجلاس زولة خاين ردي كذاب ومحتال اللي يخون بكل سهولة اسمح لي ما اسميه رجال كذا